أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. سورة المائدة الآية 74. ثم بين حال المسيح وأمه وأنه عبد رسول وأمه صديقة، أي ليست بفاجرة كما يقوله اليهود لعنهم الله، وفيه دليل على أنها ليست بنبية كما زعمه طائفة من علمائنا. وقوله كانا يأكلان الطعام، سورة المائدة الآية 75، كناية عن خروجه منهما كما يخرج من غيرهما، أي ومن كان بهذه المثابة كيف يكون إلها؟ تعالى الله عن قولهم وجهلهم علوا كبيرا. وقال السدي وغيره المراد بقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، سورة المائدة الآية 73، زعمهم في عيسى وأمه أنهما إلهان مع الله، يعني كما بين تعالى كفرهم في ذلك بقوله في آخر هذه الصورة الكريمة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. سورة المائدة الآيات من 116 إلى 118. يخبر تعالى أنه يسأل عيسى بن مريم يوم القيامة على سبيل الإكرام له والتقريع والتوبيخ لعابديه ممن كذب عليه وافترى وزعم أنه ابن الله أو أنه الله أو أنه شريكه، تعالى الله عما يقولون، فيسأله وهو يعلم أنه لم يقع منه ما يسأله عنها ولكن لتوبيخ من كذب عليها، فيقول له أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك، سورة المائدة الآية 116، أي تعاليت أن يكون معك شريك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، سورة المائدة الآية 116، أي ليس هذا يستحقه أحد سواك إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، سورة المائدة الآية 116. وهذا تأدب عظيم في الخطاب والجواب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، سورة المائدة الآية 117. حين أرسلتني إليهم وأنزلت علي الكتاب الذي كان يتلى عليهم ثم فسر ما قال لهم بقوله أن اعبدوا الله ربي وربكم، سورة المائدة الآية 117، أي خالقي وخالقكم ورازقي ورازقكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني، سورة المائدة الآية 117، أي رفعتني إليك حين أرادوا قتلي وصلبي فرحمتني وخلصتني منهم وألقيت شبهي على أحدهم حتى انتقموا منه فلما كان ذلك كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، سورة المائدة الآية 117. ثم قال على وجه التفويض إلى الرب عز وجل والتبري من أهل النصرانية إن تعذبهم فإنهم عبادك، سورة المائدة الآية 118، أي وهم يستحقون ذلك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، سورة المائدة الآية 118. وهذا التفويض والإسناد إلى المشيئة بالشرط لا يقتضي وقوع ذلك، ولهذا قال فإنك أنت العزيز الحكيم، سورة المائدة الآية 118، ولم يقل الغفور الرحيم. وقد ذكرنا في التفسير ما رواه الإمام أحمد عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بهذه الآية الكريمة ليلة حتى أصبح إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، سورة المائدة الآية 118.

والله إنك لإله في السماء وإله في الأرض. قال فسكه جبريل سكة بجناحه فما تناهى دون قرون الشمس، ثم سكه أخرى بجناحه فما تناهى دون العين الحامية، ثم سكه أخرى فأدخله بحار السابعة فأساخه، وفي رواية فأسلكه فيها حتى وجد طعم الحمأة فخرج منها وهو يقول ما لقي أحد من أحد ما لقيت منك يا ابن مريم. وقد روي نحو هذا بأبسط منه من وجه آخر، فقال الحافظ أبو بكر الخطيب أخبرني أبو الحسن بن رزقويه أنبأنا أبو بكر أحمد بن سندي حدثنا أبو محمد الحسن بن علي القطان حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار أنبأنا علي بن عاصم حدثنا أبو سلمة سويد عن بعض أصحابه قال صلى عيسى ببيت المقدس فانصرف، فلما كان ببعض العقبة عرض له إبليس فاحتبسه فجعل يعرض عليه ويكلمه ويقول له إنه لا ينبغي لك أن تكون عبدا، فأكثر عليه وجعل عيسى يحرص على أن يتخلص منه فجعل لا يتخلص منه، فقال له فيما يقول لا ينبغي لك يا عيسى أن تكون عبدا، فقال قال فاستغاث عيسى بربه فأقبل جبريل وميكائيل، فلما رآهما إبليس كفى، فلما استقر معه على العقبة اكتنف عيسى وضرب جبريل إبليس بجناحه فقذفه في بطن الوادي. قال فعاد إبليس معه وعلم أنهما لم يؤمر بغير ذلك، فقال لعيسى قد أخبرتك أنه لا ينبغي أن تكون عبدا إن غضبك بغضب عبد، وقد رأيت ما لقيت منك حين غضبت، ولكن أدعوك إلى أمر هو لك آمر الشياطين فليطيعوك، فإذا رأى البشر أن الشياطين قد طاعوك عبدوك، أما إني لا أقول أن تكون إلها ليس معه إله، ولكن الله يكون إلها في السماء وتكون أنت إلها في الأرض. فلما سمع عيسى ذلك منه استغاث بربه وصرخ صرخة شديدة، فإذا إسرافيل قد هبط فنظر إليه جبريل وميكائيل، فكف إبليس، فلما استقر معهم ضرب إسرافيل إبليس بجناحه فصك به عين الشمس، ثم ضربه ضربة أخرى فأقبل إبليس يهوي ومر بعيسى وهو بمكانه، فقال يا عيسى لقد لقيت فيك اليوم تعبا شديدا، فرمى به في عين الشمس فوجد سبعة أملاك عند العين الحامية، قال فغطوه، فجعل كلما خرج غطوه في تلك الحمأة، قال والله ما عاد إليه بعد. قال وحدثنا إسماعيل العطار وحدثنا أبو حذيفة قال واجتمع إليه شياطينه فقالوا سيدنا قد لقيت تعبا، قال إن هذا عبد معصوم ليس لي عليه من سبيل، وسأضل به بشرا كثيرا وأبث فيهم أهواء مختلفة وأجعلهم شيعا ويجعلونه وأمه إلهين من دون الله. قال وأنظر الله فيما أيد به عيسى وعصمه من إبليس قرآنا ناطقا بذكر نعمته على عيسى، فقال يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس، يعني إذ قويتك بروح القدس يعني جبريل، تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب يعني الإنجيل والتوراة والحكمة، وإذ كففت بني إسرائيل عنك، سورة المائدة الآية 110، وإذ جعلت المساكين لك بطانة وصحابة وأعوانا ترضى بهم، وصحابة وأعوانا يرضون بك هاديا وقائدا إلى الجنة، فذلك فاعلم خلقان عظيمان، من لقيني بهما فقد لقيني بأزكى الخلائق وأرضاها عندي، وسيقول لك بنو إسرائيل صمنا فلم يتقبل صيامنا، وصلينا فلم يقبل صلاتنا، وتصدقنا فلم يقبل صدقتنا، وبكينا بمثل حنين الجمال فلم يرحم بكاءنا، فقل لهم ولما ذلك، وما الذي يمنعني أن ذات يدي قلت، أوليس خزائن السماوات والأرض بيدي أنفق منها كيف أشاء، أو أن البخل يعتريني، أولست أجود من سئل وأوسع من أعطى، أو أن رحمتي ضاقت، وإنما يتراحم المتراحمون بفضل رحمتي، ولولا أن هؤلاء القوم يا عيسى بن مريم عدوا أنفسهم بالحكمة التي تورث في قلوبهم ما استثاروا به الدنيا أثرة على الآخرة لعرفوا من أين أوتوا، وإذا لا أيقنوا أن أنفسهم هي أعدى الأعداء لهم، وكيف أقبل صيامهم وهم يتقوون عليه بالأطعمة والحرام، وكيف أقبل صلاتهم وقلوبهم تركن إلى الذين يحاربوني ويستحلون محارمي، وكيف أقبل صدقاتهم وهم يغصبون الناس عليها فيأخذونها من غير حلها، يا عيسى إنما أجزي عليها أهلها، وكيف أرحم بكاءهم وأيديهم تقطر من دماء الأنبياء، ازددت عليهم غضبا يا عيسى، وقضيت يوم خلقت السماوات والأرض أنه من عبدني وقال فيكما بقولي أن أجعلهم جيرانك في الدار ورفقائك في المنازل وشركائك في الكرامة، وقضيت يوم خلقت السماوات والأرض أنه من اتخذك وأمك إلهين من دون الله أن أجعلهم في الدرك الأسفل من النار، وقضيت يوم خلقت السماوات والأرض أني مثبت هذا الأمر على يدي عبدي محمد وأختم به الأنبياء والرسل، ومولده بمكة ومهاجره بطيبة وملكه بالشام ليس بفظ ولا غريض ولا سخاب في الأسواق ولا متزين بالفحش ولا قوال بالخنا، أسدده لكل أمر جميل وأهب له كل خلق كريم، أجعل التقوى ضميره والحكمة معقوله والوفاء طبيعته والعدل سيرته والحق شريعته والإسلام ملته، واسمه أحمد أهدي به بعد الضلالة وأعلم به بعد الجهالة وأغني به بعد العائلة وأرفع به بعد الضعة، أهدي به وأفتح به بين آذان صم وقلوب وأهواء مختلفة متفرقة، أجعل أمته خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إخلاصا لاسمي وتصديقا لما جاءت به الرسل، ألهمهم التسبيح والتهليل والتقديس في مساجدهم ومجالسهم وبيوتهم ومنقلبهم ومثواهم، يصلون لي قياما وقعودا وركعا وسجدا ويقاتلون في سبيلي صفوفا وزحوفا، قربانهم دماؤهم وأناجيلهم في صدورهم وقربانهم في بطونهم، رهبان بالليل ليوث بالنهار، ذلك فضلي أوتيه من أشاء وأنا ذو الفضل العظيم. وسنذكر ما يصدق كثيرا من هذا السياق بما سنورده من صورتي المائدة والصف إن شاء الله تعالى وبه الثقة. وقد روى أبو حذيفة إسحاق بن بشر بأسانيده عن كعب الأحبار ووهب بن منبه وابن عباس وسلمان الفارسي، دخل حديث بعضهم في بعض، قالوا لما بعث عيسى بن مريم وجاءهم بالبينات جعل الكافرون والمنافقون من بني إسرائيل يعجبون منه ويستهزئون به فيقولون ما أكل فلان البارحة وما ادخر في بيته، فيخبرهم فيزداد المؤمنون إيمانا والكافرون والمنافقون شكا وكفرانا، وكان عيسى مع ذلك ليس له منزل يأوي إليه، إنما يسيح في الأرض ليس له قرار ولا موضع يعرف به، فكان أول ما أحيا من الموتى أنه مر ذات يوم على امرأة قاعدة عند قبر وهي تبكي، فقال لها ما لك أيتها المرأة؟ فقالت ماتت ابنة لي لم يكن لي ولد غيرها، وإني عاهدت ربي ألا أبرح من موضع هذا حتى أذوق ما ذاقت من الموت أو يحييها الله لي فأنظر إليها. فقال لها عيسى أرأيت إن نظرت إليها أراجعة أنت؟ قالت نعم. قالوا فصلى ركعتين ثم جعل فجلس عند القبر فنادى يا فلانة قومي بإذن الرحمن فاخرجي، قال فتحرك القبر ثم نادى الثانية فانصدع القبر بإذن الله، ثم نادى الثالثة فخرجت وهي تنفض رأسها من التراب، فقال لها عيسى ما بطأ بك عني؟ فقالت لما جاءتني الصيحة الأولى بعث الله لي ملكا فركب خلقي، ثم جاءت الصيحة الثانية فرجع إلي روحي، ثم جاءتني الصيحة الثالثة فخفت أنها صيحة القيامة فشاب رأسي وحاجبي وأشفار عيني من مخافة القيامة، ثم أقبلت على أمها فقالت يا أمتاه ما حملك على أن أذوق كرب الموت مرتين؟ يا أمتاه اصبري واحتسبي فلا حاجة لي في الدنيا، يا روح الله وكلمته سأربي أن يردني إلى الآخرة وأن يهون علي كرب الموت. فدعا ربه فقبضها إليها واستوت عليها الأرض، فبلغ ذلك اليهود فازدادوا عليه غضبا. وقدمنا في قصة نوح أن بني إسرائيل

ترقبونا، حياكم الله.